الطبية حديثة، هناك طريقة طبية حديثة تجعل المرأة تلد وهي كما يلي: تلقح بويضة المرأة عن طريق حيوان منوي خارج الرحم، وبعد التلقيح توضع البويضة في رحم المرأة لتكوين الجنين، وهذه الطريقة تسمى التلقيح الاصطناعي. هل هذه الطريقة لا، لأنك تصور أن المرأة دخل إلى رحمها شيء غريب عنها، صورت هذا المعنى؟ أنت على الأرض، لكن هذا الرجل زي يكون زي الزوج المرأة. إيه، هل هي نعم وكشير الضرب أفضل كل فرصة حيوان خروفة. نسأل الآن، أولا لماذا يعمل هكذا؟ وثانيا أليس في صحة البويضة من حمل المرأة أو رحمها رحمها تعريض لها اطلاع على عورتها؟ ولا في طريقة من عرضها؟ لا، في اطلاع لكن بوسائل يعني علمية. ليش يعني نسوي احنا الطريقه؟ يقول المراه مثلا رايهم في جهازها يعني اذا تتصل بها رجل تبقى عاطمه، ولكن ذا الوسيله الحديثه يعني يجعل المراه تلد. ايه، اي ضروره موضوع الانجاب، وكثير هذا الشرع بدون تفصيل. هذه ضروره اللي انا ضروره شيخنا، ضروره. ليش؟ ايش يدي اولاد؟ كل الناس عندهم اولاد، انا ما عنديش، بدي اولاد. الضروره هي فواصل، يعني الضروره هي كمن ياكل لحم خنزير. متى ياكل لحم خنزير؟ ضروره والله هو مشتاق ياكل لحم خنزير. هو مشتاق يشوف ولد مثل ما عند الناس كذا. مش العقول ليس لها عيون. مش ربنا يعني بين الرسول الله يعني بين عن الإنسان والسلف أن لكل داء دواء، فيع عباد الله دواء. هذا يتبع صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا داء عند المرأة ما تدري، فقلنا نعالجها حتى يروح عليه. بالحرام ولا بالحلال؟ بالحلال. طيب النبي عالج ما شئت بالحلال ولا في حرام؟ ما شئت نادي هذا إلى مرض نفسي العلم. هذا وقف عنده. انت قلت بالحلال ولا بالحرام؟ لا، بالحلال. ونحن ما نسمع لك. عالج بالحلال. حاولنا الكشف عن الغيرة. حلال ولا حرام؟ ما تقول لكن لا، بس اعطي جواب، حلال ولا حرام؟ حلال؟ إذا كان أنا مضطرها، وأنا بحكم أنها مضطر أدبها. علمت غيرها في الظاهر. هذا الشيخ المرض الناس ما يسمى مرض يعني. أيه رجوع من مرة. الشيخ المريض أنا إذا كان ما جاني أولاد بصير مريض يعني مرض نفسان. سألني أحد الدكاترة الحين وقال له تعال غيره. إيه السالي. قال له إنه أعطانا شعرات في خدها في رأسها. أو في رقلها، أنه بيجوز الدخول. قلت لا، قال هي يصير معها مرض نفسي. قلت له هي يصير معها مرض نفسي لأن المرض موجود فيها من قبل نبات الشعرات هذه التي ليست هي من صنعها وإنما هي من خلق ربها. وهو أنه لا تؤمن لأن الله كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه إما أن تكون مؤمنة أو تكون غير ذلك. فإذا كانت مؤمنة فمعالجتها في مرضها النفسي أن يقال لها ليس لك الخيار، هكذا شاء ربك. قلت للدكتور هذا مثل امرأة تترجل، ليش أنا ما أكون الترجل؟ بمشي في الطريق الوسط، شو أمشي في هذا الطريق؟ شو أنزل شو المالي؟ ليش الرجل يركبني؟ أنا مركبه، وليه وليه من آخرين؟ ومن آخرين يدرك نفسه من جنس إلى جنس ثاني، لأنه عم يصير مع عقد نفسي. طيب هو في ناس كانوا يقولوا أنا أتحول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.